فضيلة الكتاب والسورة التي تلا القارئ، ولعلها والله زاد هي آخر سورة تعرف عنها نسبح، ولا إن شاء الله نرجع إلى بيتكم إن شئتن. بدأنا من البقرة، وانتم إن شاء الله ماشيين معها إلى شو إن شاء الله نعلمه، وما نشوف مع المنجيات الصور للناس والسادات حفظهم، لكن لا انتم ما تشوفوا كيف هو ذاك اللي منهم تراوه. كان نمشوا مع اعتقد اذا وقعت الواقعه قطعنا ياسين. انا شو كانت وانا بدروها بالنص من عند صوت مريم الله والله من عند البقره نعلم ان شاء الله ونشوف بعد سنوات. بقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي السور اللي سور سدس يا الله كلها عود يعرف شو معناهم، ولهذا حين نقراهم قلا يجيبوا فيها ذا كتب اللود منهم، ما هي قلا شاملة، ما هي قلا متكاملة وشاملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. سبق وأن رأينا أن هذه السورة إن قال لها المعوذة الثانية، الأولى إن قال المعوذة الأولى، ومن قالوا المعوذتين المعوذتان، الأولى إن قال المعوذة الأولى، وهذه إن قال المعوذة الثانية. بدأت بقوله تعالى قل أعوذ برب الناس، معناها قل يا محمد، الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وراه أي خطاب وجه له، معناها عنه موجه لكل فرد من أفراد أمته، معناها كل حد من أحلى الله يقول أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس. إحنا يا الله إحنا نقولوها هم اللي سيدي عبد الله يقول في المراقي كتاب جليل في الأصول، وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السلمي، معناها كل ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم فخطابه به خطاب لأمته. معناها احنا كل حد منا يا الله يقول أعوذ برب الناس، برب الناس الناس إذا الله يشوف بقى بالصورة من شر وسواس الخناس. أنا مستعاذين برب الناس من شر وسواس الخناس كما سنرى تفسيره إن شاء الله. قل أعوذ ثم أربع تفسيرات يعني تضبطهم الليلة. أعوذ أتحصن أو أتمنع أو ألوذ أو أحتمي برب الناس، هو معناها عنه معناها أعوذ معناها أحتمي أو أتحصن أو ألوذ أو أتمنع برب الناس. رب الناس هو رب الجميع، يغير هون ناسب أن يأتي هنا بقوله رب الناس، لأن الوسواس يصيب الناس والمستعاذ منه شر الوسواس الخناس اللي يصيب الناس، معناها انه هنا هو رب الجميع ورب السماوات والناس كامل، يغير الله جل وعلا لبلاغته قال قل اعوذ برب الناس. الناس هنا مناسبة لذكر لان الناس هم المستعاذ، هم اللي مستعاذين، هم المستعاذ لهم برب الناس. إذن رب الناس مع أنه رب الجميع، يا غير يا لتفهم هنا عنه الوجه اللي وساهد رب الناس بهذل معوذ الناس، فلم يقل رب العالمين لأنها جاءت في آية ثانية، وإنما ناسب أن يقول قل أعوذ برب الناس، مع أن الله جل وعلا رب الناس ورب الجميع، لا إله إلا هو. قال تعالى قل هو الله أحد، أنا ورب الجميع. قال جل وعلا ما اتخذ الله من ولد، معناها الله جل وعلا ما عنده ولد، وما كان معه من إله، ما معه إله آخر، إذا لذهب كل إله بما خلق. لو كانوا إلهين كلها يعود عنده خلق ويصوب حكم شبيه، يعني بقى مثلا حرب دولية متينة، هذا ما هو خالق. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق. ولعلى بعضهم على بعض، من ارتفع على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. إذن لتنتبهنا هنا إلى قوله جل وعلا قل أعوذ برب الناس، أن الله تعالى هو رب الجميع، إلا أن المناسب هنا أن نرى رب الناس، لأن رب الناس لأن المستعان لهم هم الناس، فناسب أن يكون ذكر هنا لرب الناس فقط. قل أعوذ برب الناس، قلنا في السورة السابقة عن الرب هذه عن الاستعاذة عنها من التربية، ولهذا أبلغهم قوله جل وعلا قل أعوذ برب الناس من لو قال قل أعوذ بخالق الناس، لأن أبلغ وأزين الأسماء وبالتصور عن اسمه قل أعوذ برب الناس ربي، لكن في السابق قل أعوذ برب الفلق. القرآن الكريم ترتيبه ما يجي اعتباط، معناها ما يجي خروجه، وهم لا يشوفه قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، ترتيبهم يعتبر ترتيب من الأسفل إلى الأعلى، معناها من تحت وعد الفوق، لأن كلمة الرب الرب كل حد منا رب، هم ربته المنزلي، رب المنزلي رب الدابتي، معناها الرب هذه هي المرتبة الدنيا، لأن الترتيب هنا جاء من الأسفل إلى الأعلى. زين رب الناس شرعها ما وراها إله الناس البال به اللي بين معها ملك الناس، فناسب أن يقع الترتيب على هذا النسق وفهمه يعتبر نورا على هذا النوع. زين حد عرفه به اللي حكمة زينة، والقرآن ترتيبه ما يجي اعتباط، يجي الله لحكم عجيبة. هون تعرفوا عنه الرب هو الدون من من من الناس اللي عندها هيئات، رب المنزلي ربة المنزلي، رب الدابة رب السيارة رب الدار. قل أعوذ برب الناس ملك الناس، الملك فوق الرب، الرب هي اللي بناها عنه فوق لا مالك، الملك الآحاد هم اللي ملوك، يا غير الملك هم اللي فوق الله جل وعلا، فناسب أن يكون الترتيب على هذا النسق كما رأينا في قوله جل وعلا رب الناس بدل خالق الناس، رأينا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. ما نعرف كان هذا وصل ولا ما وصل هذا الشكل، إذا لا يشوف طبعا القرآن ترتيبه ما يجي يكون الحكم عجيبة. مثلا لا يباح أن هذا من الشروع قوله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قوله جل وعلا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. هنا لماذا يسبق أصحاب النار؟ من ما رأوا القرآن الكريم في الجنة الأولين، وحنا أجبرنا تعرفوا عنه قد سمع التعرف هذه بعض السورة التعرف فيها لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. التقديم في كتاب الله تعالى تقديم شالشي عنده عدة أوجه، شوف جاليها خلي التقديم في الشر معناه يقدم شيء وهو اللي الشر لذلك اللي جيدون، وهون التقديم هنا جاء على أساس الشر ما هو الأساس الخير، ولذا قال جل وعلا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أنا ممسي يعني أصحاب الجنة هم الفائزون، أنا أهل الجنة هم الفائزين. هذا لا يباح أن نملي من سورة أخرى لنشوف قوله جل وعلا فأما الذين أسودت وجوههم فأما الذين أسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم. هنا الترتيب هنا في كنا يا ضنراو ذوق اللي وجوههم اللي جراو بيضاء غير التقديم هنا جاء على أساس الشرع تقديم الشرع على الخير معناها على القرآن الكريم نقراو بلا نسخ يا من تم نفكروا وجوه التقديم فيه يشني على أي أساس يجينا التقديم لأنه هو ما جاء في بعض هذا نماذج الذين قالوا تقديم الشرع على الخير لا يباح لهم لهذا ترتيب السمع فوق البصر والبصر فوق اللسان واللسان فوق القلب. تعرفوا عن السنة الصحيحة اللهم إني أعوذ بك من شر السمع، السمع هو الفوقان، اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. شو الترتيب هنا لجمل الأعلى شغل الأسفل يبين في الآية قلنا الترتيب من الأسفل شغل الأعلى وهون من الأعلى شغل الأسفل لأنه قال اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي لعل حد يسمع به الغيبة ولا الكذب ولا شواحك ما يوحك عشان شو مثلا ما مهم اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي باللي فيها محرمات السمع يا أسرى الغيبة ما يرضى حد يستمع لها ولا يرضى يجالس من يقوم بها به المستمع شريك القائل. إذن اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي اسمعه الهجان ومن شر بصري تحته البصر مولي ما يرضى حد يخلص به ما يرضى يخلصه ومن شر لساني اللي هم تحت ذاك شوي ومن شر قلبي تحت ذاك ومن شر منيه تحت ذاك. هذا الترتيب هذا مالكي قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد ترتيب حسب الأعلى الإنسان. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. هم اللي نسخون حسب الأعلى أول الشهادة لا يجمنا منهم. أنا هم يوم تشهد عليهم ألسنتهم جمن لسان أيديهم تحت ذلك وعد ذلك جلت عين. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. هذا مهم تعرفوا عن القرآن ترتيبه ما يجي اعتباطا. أيد الزكاة اللي فيها المساكين والفقراء والناس جاتهم اللي حسب الفاقة والاحتياج. إنما الصدقات للفقراء والمساكين تقديم هنا على أساس الفقر ولذا الفقر أمثل الفقر من المسكنة على قول واحتج من قال به بالآية لأن لا يهون في مجال تقديم الفقراء لأفقر حتى. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم. الفقراء القرآن الكريم عن السنين على كافة المساكين مسكين عنده سنين على عنده شيء لباس به وعليه أمثل احتياج الفقراء من المساكين. من يعرف كان هذا واصل ولا ما هو واصل؟ بعد زين راهو. إذا نرى أن تولي نولي الصورة النبيها قول أعوذ برب الناس أضبط معايا على الآية هون جاءت حسب الترتيب اللي من الأسفل شو الأعلى قول أعوذ برب الناس برب الناس ملك الناس إله الناس إله جل وعلا هو الأعلى الملك ويكبر عدنا احنا بعد هذا الحوادث الرب شيء دون ذلك اللي رب رب مالي رب منزلي رب بيتين رب قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الصراحة فيها إطلاق مع أنه عجيب ورائع جدا هذا قلناه في الصورة السابقة هذا لو كان معه القرآن يعود له يمل حد ما يذبق حتى بينما القرآن الكريم يحلو مع التكرار فأنا كلما عدنا يتم يحلاو عندنا يقول أحمد المقالي كنومه البديع في أسلوبه وعجز من براه عن مطلوبه هون الناس هون ست آيات ثلاث مرات وتم هذا لا منتهى الجمال ومنتهى البلاغة والروعة قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ما هو المستعار منه هو من شر وسواس الخناس أنا الاستعارة جاءت من شر الوسواس الخناس الوسواس قيل عنه اسم شيطان قالوا الوسواس الخناس معناها الذي يحنس معناها عنه يختفي الشيطان هذا الحديث حد منا ما ذكر الله جل وعلا ثم لا معه ولا قال لا إله إلا الله الله أكبر يمشي عنه يحنس عنه معناها يختفي وعاد قال له الخناس الخناس معناها عنه يحنس قال جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون إذن قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس أعوذ بالله من شر الوسواس الخناس معناها نستعيذ من شر الوسواس الخناس الوسواس هذا شيطان يهمس أذن الإنسان يقول له شو من الوساوس والأوهام ورواك مع ياسر في الناس الوسواس هذا هو شيطان والله جل وعلا أمر عباده بالاستعاذة من الوسواس يعني أنت دائما كل ما يقول عنه هذه السورة يقراها الوسواس هذا أراه عنده علاج وأنشع علاجه وذكر الله سبحانه وتعالى كلما أحد ذكر الله ليمشى عنه الشيطان إذن يا بحث كامل حس عنه عاد فيه وساوس وخواطر وأوهام يا الله يتذكر الله جل وعلا ويا الله يعسم المسائل تؤدي الوسواس تمتنون واحدة منها تأخر غسل الجنابة أنا أحد عليه جنابة يا الله يتفاصل معها يستحن عنها بالعجل أراه لما وساها لكن أدي الوسواس هذه واحدة الحالة الثانية حد يعس من الكدر كيف لا وسوس الشيء ما يشي عنده حتى عن الوسوس فيه وكدر به لكن هو إلى مكان عنده الشيطان لا يدخل حتى معناها يعظم الوسوس ما يكدر ما يبقى فيه انه استغرى ولا سكنا ولا سكنا لكن لو قالوا ما يعظم حتى يكدر صفه حتى أراه بقدر يكدره إلى يمتنع فيه الوسواس الحالة الثالثة حد لا عاد يسوق العودان يا الله عود مسواك العود ذاك ما هو طويل ما يطوله راه طول طول طول المسواك يؤدي الوسواس أيضا طول البقاء في المستراح في الدوش يسوى في الصحون يسوى في قضاء الحاجة تطول فيه يؤدي الوسواس شحال عنه ما صير شيء ويعد سجيله ويتملاه يا الله حد لا يديك مهمة يهديها بسرعة ويتماشي عن الدوش يخاف عن المصطلع يطالت لقعاد فيه ما هي معلومة بالقلب تدي الوسواس الوسواس هذا من أنشع الطرق للعلاج حدث ما يقرأ قل أعوذ برب الناس كم طاب لي وتوب لأن الله جل وعلا قال نعم استعاذوا معناها نحصنوا أنفسنا ونستعاذوا برب الناس. الوسواس هذا يجي الإنسان مرة يجيها ما في الطهارة ما بنجي في الزوجية شك عن زوجة شو عن وعد حرام عليه شكو ما هو عن وعد حرام عليه ما بنجي في الصلاة معناها عنه كل شيء يجي فيه شيء في العقيدة يجي الدرج يجي في شيء يمشي عنه يجي في شيء ثاني ما بقى يجي توف النجاسة تعود حد ما سعى عنده كامل ثاما وقاع وراس ما وقاع بلاس ما وقاع هذه أمراض كثيرة تجي من الوسواس لأنه ملاها ما أنت مركز به اللي ما تعرفش ليش به اللي الشيطان عاد يهمس في قلبه يسلم كلام ما هو صالح إياك سواسيه ما تمركز. إذا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس صدور معناها قلوبي والقرآن ما قال لنا قلوبي إياك ينبهنا عن الوسواس ما هو شلع ثابت القلب ولا أحداثه أنا عنه القاشوش اللي في القلب أنا عن تلحيته إنه ما يصعب يا الله حد نحكيه عنه توف ولهذا ما قال في قلوب الناس قال في صدور الناس معناه الوسواس في الصدر ولا مانع عن تلحيته حد نحكيه عنه إذا الوسواس اللي هو الشيطان الذي يوسوس يهمس إعادة الكلام خفيف للإنسان في صدور الناس صدوري معناها قواشيش شو استعرضته والله ما قال قلوبي ياك نبهنا عنه ما هم اللي حتى ملازم الإنسان وعنك تحدي يعالج عنه في قلوب الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس معناها الخناس الشيطان الوسواس هذا هو اللي قلنا عنه يحتفي عند ذكر الله جل وعلا إن قالوا الخناس هذا الوسواس قال نعم في صدور الناس هو شنو صقع قال جل وعلا من الجنة والناس معنى الوسواس من الإنس الشياطين من الإنس ومن الجن ولهذا الشياطين الإنس قاع قوم الشياطين الجن الإنس حدث الإنسان للشهوات والمعاصي وفي الغالب حتى صديقه يكيفه عده ولا ماشي معه كلما دعاه إلى مخالفة انقاد وقبل به الشيطان الإنس أقوم الشيطان الجن معناها عنهم رجال من الشياطين معناها عنهم شياطين من الإنس وهم شياطين من الجن ولذا قال جل وعلا من الجنة والناس قال جل وعلا شياطين الإنس والجن معناها عنهم شياطين من الإنس ومن الجن وفي القرآن الكريم رجالا من نعم إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رعاة أنا أفهم رجال من الجن رجال توب إذا هم مثقى ولا ما هم مثقى رجال بعد من الجن أنا عن الجن هذا فيهم الشياطين وخالق الملي الإنس الشياطين الإنس والجن يوحون إلى أوليائهم يجادلوهم أنها عنه توفون الشياطين من الجنة والناس أنا أعرف عنهم من الجنون من الجنة وعنهم من الناس أنا من البشر وعن قاع عامة شيطان الإنس من شيطان الجان ولهذا أحد كامل قال له حد وهين نشعر معصية يمشي معه بسرعة ما حد قاعد يفكر به اللي دعاها أحد مهم عنده صاحبه ولا صاحبته لا يمشي معاه وتوه شورا وذلك ما يلا حد منا يعود يقول حد معاه وعين صار كذا به اللي حد دعا إلى الشرين يكون عليه وزره وزر ذاك اللي كامل الشمعاء ذاك الوزر ما يعطي حد يدعو ما أدري ما هو جاي كافي عنه هو إلى مشى وقال ما يعطي يمشي يا غير إلى مشى وعاتل مبادرة منه هو يعودك خطير جدا باللي حد كامل سم سنة سيئة أراه عليه وزرها وزر من عمل بها قرأوا كافي حد عنه مشى قرأوا دانه مشى وهو والقال وهو النساء وكذا فقرأ هو عليه وزر ما دعا إليه بينما إذا قال لهم أنا قرأوا راحوا عندي مولي عاد شغل كامل اللي دعا له به اللي متعدد إذا نوصي كنا عن عن عن ما يكون حد يقول صديق طول صعبته وهي نشر كذا إلى عذاك ما يلا ينقص لأن إذا قالت هذا ومشات معاها يا طبعا ما يسالك يا غير مولي عاد تليها أو زار عليا أو زار مولي ذاك اللي مشى معاه من الناس معناها أنا من لا عاد كيفت أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم أنا يا الله حد يحس من أن يعود يحمل أوزاره هو وأوزار الناس اللي ماشي معاه والإنسان ذاك يعود هو اللي ما يدعي الناس للشهوات ما يدعي الناس فيما هو يا الله كافي عنه وراه وانقاذ ومشى غير أن يكون هو الداعية والعامل به ذاك خطير جدا به اللي يعود عليه وزر ذاك اللي بعد الكاميرا راه عليه هو ذاك خير ما دليهم يغير بعد هو ذاك وهو اللي داعي له الداعي للشر لا كيف اللي عدله والداعي الخير هم اللي عند ناس من لجر زين هذه الصورة جاء ختم القرآن الكريم بها فنعم المفتتح اللي هو الحمد لله رب العالمين ونعم المختتم هو المعوذتان ونعم ما بينهما اللي هو كلام الله جل وعلا والقرآن الكريم إن قال لنا أن نقرأه أن نتعوذ عند بدء تلاوته ها نحن اللي هون نقرأه من هذا من الترتيب عن اللي يا الله حد يستعير عن انتهاء من تلاوته لأن السبح هو آخر تسمع عندكم في القرآن الكريم وهو آخر المعوذتان إذن سبح راه وفا وصيكم مراجعة الصور وتموا أقراهم وتموا صوروا من اللي في الحلقة عن شنو تفسيرهم اللي مهم حد يعود يعرف معنى الصورة أقراها صلاته يا شيخ شعر لأن الليلة حد ما قد سمع معنى الصورة يقد ما يفهم ذاك الترتيب اللي قل أعوذ برب الناس وحد فهمه إحلام وعنده يزعله به لزين وهذه أعوذ شو معناها معناها أتحصن أحتمي ألوم أتمنع برب الناس وعنى الرب من التربية عنها من التربية والتربية تشمل الاستعاذة من الشياطين هذا حد ما فهمه يقدر راح قاع ما انتبه لمعنى السورة هذا لا مثال معناها وصيه كنا بعنا نسبح إله كامل نشوفه نقرأه في المصحف نشوفه معنا شنو شيء من مشكل يعني يكتب حد عنده عن الله يشاء ثانية يسوي عن الحلقة الحلقات اللي معكم هاي الآية شنو معناها يا كاسخ فينا معنى القرآن الكريم وبالأخص الصباح اللي نقرأه والليل نقرأه في النهار والليلة خمس مرات فيهم شيء ما نفهمينه يا بني فهموه يا دعوة حد فإذا قال يتأمل معنى هذا يعود خاشع هو التأمل مع القرآن الكريم ولا يعود خاشع لأن حد منا قال مثلا والتين والزيتون وطول سنين قلنا قدام عن التين عن الشجر والله كان هو الكدية اللي ينبت عليها الشجر اللي قالوا التين هذا حد يعرف مزيان عنده ومين ما يقولوا والزيتون معناها الشجر اللي فيه الزيت زيتون والله هو الجبل اللي يمتليه الزيتون وطول سينين هذا هو الجبل اللي كلم الله عليه موسى طول سينا قالوا سينين سينا وهذا البلد الأمين والكعبة المشرفة، هذا حد يفهم معناه يا هذا زين، بينما أحد يقرأها ما هو فاهم ذا يقد ما يخشع بيجي ما هو فاهم. إذا أوصيكم بعد هذه الصور اللي صلوا بها صلوا بها كاملين، هذا الأقل حد تاقل معناها بعد. إذا عبد القرار الثاني ما يعرف معناه، هاي الصور بعد اللي عندنا نصلي بها الله حد يعود على بيجنا من كبريات ظلال القرآن فيها معناها عارف بعد عن معنى أنه ذاك بعد مدسم من الله يقرأ. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، تعرفوا عن الإنسان عنه خلق بأحسن تقويم، اليدين متقادين والعينين الثنتين والإنسان متقادين، حق العود كبار ونصارك وآخرة متقادين بعضهما حجما، القدمين متقادين، معناها الله جل وعلا خلق الإنسان بأكمل صورة بأحسن صورة. تعرفوا عن المخلوقات اللي ما هي الإنسان عنها تستفيد منها من الأكل، لا بكمها في التراب، كل دابة تكسب بكمها في التراب، بينما الإنسان كرمه الله جل وعلا وجعل وجهه عاليا وجعل له اليد يتناول بها مأكولاته اليمنى واليسرى ملية يطهر بها من القذارات، هذا كامل تكريم. قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بعض الفقهاء قال عنه هو عنه حد حلف عن زوجه بعده هو اللي يشبه من القمر، حلف بالطلاق عنه ما يطلق عليه. به اللي الإنسان هي إنسان، والإنسان قال جل وعلا فيه أحلف قال والتين والزيتون، هذا قسم المقسم عليه، لقد خلقنا الإنسان، الإنسان هو شامل الأنثى والرجل في أحسن تقويم، وعليه لمن حلف بالطلاق إن زوجته أحسن من القمر هذا ما يطلق عليه. القمر زين، هذا مليل الإنسان زين، يسوع عاد عند يسوع عاد يبدون عنه هو زين، هو زين بهدى الله جل وعلا قال أقسم عنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، يعني ملي على ذلك ثم قددناه أسفل سافلين، احنا هذا كلنا يتم ينمى يعود عند 40 سنة يبدأ يتناقص، عادي يحس بظهره، عادي يحس بعيني، يحس بركابي، هذا طبيعي، يحس قاعد بكشه به اللي احنا هو التمام وفاه، وعاد فم النقص من عند 40 الى نقص 40 يبدا النقص الانسان. ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. هذا سبق وان تناولناه حلقات سابقه. فلهم غير ممنون. إذا هذا جاء كتب نشوفه عن أساس عن التم نقرأه يستوى لنا الحمد لله كاملين التم نقرأه من اللي مفسر التم نتوسع ذاك اللي نشوفه فيه ومتحد يعطي ساعة للتفسير وبالأخص اللي في القرآن الكريم دقروا يكون اللي سمعتوه وفهمتوه إن شاء الله. إذا تم توسعه في المفسرين يعطي حد ساعة من وقته للنظر في تفسير كتاب الله تعالى، وبالأخص شيش كله منه يا الله ينتبه عن يا الله حد يشوف ذلك شنو معناه يرجع للتفسير. زين قرأنا وقينا قلنا عنا مسبح قلنا إن شاء الله وحسب ما رأيتوا لنا نبدو إن شاء الله مع البقرة تم يجيبون الثمن والله ظلم لا نصف قاع كافي في كل إن شاء الله وحصة ولا يعود إن شاء الله بعد سنوات إن شاء الله طال الله الحياة عقب يوم إن شاء الله. هو كنا ابن عاشر ولا ينتابه في درس الفقه به اللي الفقه لا بد من معرفة، الفقه لا بد من نور، لا بد حد يعود يعرف فقه عباداته ومعاملاته. أعتقد أننا كنا في الطهارة ابن العاشر لأن شوفه مع سنن لوط سننه السبع ابتداء غسل اليدين بدءا والاستنشاق ثقب اللونين لوط هذا لزمن الشتاء لأن نبهكم عنه راه واجب الإجماع وراه غسل من جنابه أيضا واجب إجماع وراه واحد عليه جنابه والقد ما توضى راه هو نقص باقي من اللجنة لكن لواسه ما يتواسى قال إمامنا مالك والإمام الشافعي عنا يا الله نتوضى ويسوى مرأة ويسوى راجل سابق نرقدو إذا ما استحملنا نتوضى بعد لو بعد لابد منه لو هو راه ما يصلي به لأنه إن قال له وضوء شنو بيد النوم معناها هو حدثه يعود يلقده بعد الطهارة يلقد قاع يموت في الليلة ما يعرف إذن يا الله حد ترتبت عليه جنابة ما يعني ما تفضل مثل ما توضى ما يتواصل ووصيكنا من الليلة عن حد وجب عليه الغسل عنه لا ينام حتى يتوضع هذا الوضوء لا يصلي به صلاة ولا شيئا اللي هو ماء للطهارة هو جاك حد ينام على طهارة وذا الوضوء اللي خاص بالجنب لا ينقضه يكون جنابة أخرى هو اللي الفقهاء يقول لي خليل ولن يبطل إلا بجماع ما مصلي ما مصلي بي ثم ثم اللي وضوء ثاني للنوم ما هو قاعد حد جنوب حد له ينام يا الله يتوضا ياك ينام على طهاره ياك من دون ملي بعضنا قد ما كان يعرفه معناها عن الوضوء يا الله حد يطب لي وتوقع دائما يا الله من اللي حد في النهار يعود دائما متوضي ولا خاص حد ماشي عن بلو يا الله يتوضا لعل شي وقت اسمه هو ما هو عن داره ولا ما هو يعود بعد صلى بعد ما مضي يعني فعليه يوصي كنا ان يتمحد دائما على طهاره متوضي دائما يا غير اللي ما نقابل حد عاقب الليله يعود عليه جنابه ثم ينام وهو لم يتوضا هذا رأوكم ما يتواصل ما يتواصل انا يا الله حد يقنع نفسه عنه لما استحم على الأقل يتوضأ وتوضأ ينام على وضوئي راهو التيمم ما هو كافي يقول خليل في الطهارة ووضوئه لنوم لا تيمم يقول نص كيف بعد إذا حصلته لا تيمم أنا عنه عن التيمم ما هو كافي ووضوء ينوم لا تيمم ولم يطوي إلا بجماعين هذا الوضوء عنده سنن أضبطوا عنها تسع سنن تسعة شن هي؟ السنة الأولى هي غسل اليدين سابق حتى يتوضا كقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما في وضوئه فإنه لا يدري إلى باتت يده أنا أحد منا كان راقد والله كان واعي يسويهم إذا استيقظ بعض الفقهاء قال إن السنة تختص بمن كان نائما هذا ما هو مشهور ولا حدثوا ليت والله يسوي كان واعي البعض ما اللي فهم عن من نومه عن النوم اللي عنه خاص بالليل عن حد في النهار ما عليه يسقط أيدي ثم اللي ما هو المشهور إذا استيقظ أحدكم من نومه النوم بالعادة اللي في الليل فهم البعض ما سيعان حد كان ذلك في النهار ما عليه يغسل يديه هذا قول يعني حد يعرفه في ثقافة عامة ما هو مشهور هذا الفقه حد عاد يعرفه شك الناس ما هو ولا يبيه لي ولا يعرفه كامل شك الناس عنه ما هو طيب لي هو طيب لي ولا يعرفه توه ويعرف عنه في الطرق اللي بيمشي معاها إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما في وضوئه وضوئه اللي هو الإناء اللي فيه الماء هذا علاش قال فإنه لا يدري أين باتت يده اللي ما كان حد يعرف يده بات منين حادث واحد مخزي قال بعد عنه هو اللي يعلم أين باتت يده يعني إذا أنا بات معه هذا فراش من أين القدرة الموالية أصبحت يده في دبره حتى المرفق اللي كذب السنة. السنة ما تكذب لأنه الحديث والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. فأنا هذاك الذي يقول لنا وحي من رب العالمين أوحاه الله إليه فيخبر نحن به كون مكتوب. إذا قلنا عن فما تسع سنة شن هي؟ غسل اليدين، المضمضة، الاستنشاق، الاستنثار، رد مسح الرأس، مسح ظاهر الأذنين، مسح باطنهما، مسح صماخهما، نقول ما إليهما. هذه تسع سنة. ابن عاشر قال سنه السبع. الفقهاء قالوا عن لعل في تصحيح أنه قد قال التسع لأنها وازنة والخط فما لا نخترطه بين السبع والتسع لعله وعود قال التسع بهلية تسع سنن هو لا يعرفه. هذه السنن يا الله حد يواظب عليها ويا الله ينتبه لها. وراه الإنسان بقدر حضوره في وضوئه يكون حضوره في صلاته. معناها مرأة وضعته صالح طيب أراه يدل صلي صلي طيب وصالح يعني حد من ما اتسع فضوه وأداه بآدابه سننه فضائله مستحباته ينعكس لك على صلاته ويعود يقول التراوح ماشي ولا غادي يبقى لك ما هو صالح. عليه أوصيكن ونفسي بأن تمنوا توضأ وضوء صالح معناها وضوء بفضائله ل 13 فضيلة أرضاها إن شاء الله أضع عشر فضيلة أو 13. ابن عاشر قال وأحد أعثار الفضائل وأتت فهي أكثر من ذلك. يا الله كل فضيلة نعدلوها ونعدل معها السنة إياك حد يعود أحسن وضوء أنا عدل وضوء زين قلنا عنه بقدر إتقانه لوضوءه لا يعود يحضر قلبه في الصلاة زين. المضمضة هذه يا لحد يحس من الصوت فيها الخشخشة فيها بصوت مكروه يا لحد صوته يدير ما يفمه ما يخشخش يندب لهم عن الماء عنه يقل بيمناه شورى شورى شورى خنابره وعنه يستنثر ملي بيسراه. هذه آداب حد عدلها عبد ياسر الخير. الماء يا الله حد يزغمه ويدفله تفول سنة مستقلة ولا سنة مكملة السنة الأولى وعليه حد شغل وصرته هل هو آت بالسنة ولا ما آت بها العادة اللي يشغيم ودفول سنة واحدة أراه السنة ما عدلها ولا عادة يشغيم وسنة ودفول سنة أخرى أراه عدل سنة وسنة ما عدلها. المضمضة هذه إياك ذاك اللي كان في الفم من لو ساق يعود يجي هو لوشة يا الله حد يعود صاقل مقدم الأنف خلاف المقدام وصاقل الفم هذا به اللي هو حكم الله الفقهاء يقولوا كداخل الفم والأنف والعينين وصماح الأذنين الكامل يا الله ينصقل وهذا كفيل به المضمضة والاستنشاق والاستنثار وهذا كل سنة وكل فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة فما شم الأحكام الزينة مثلا حد منا انسى المضمضة اللي سنة وتفقدها فات كياسك الوجه هذا هون كان يرجع من ذاك الواجب اللي هو بصير اللوجة شور السنة المضمضة ولا ما يرجع يقول بعض العلماء من ترك استنشاقه عمدا إلى تمام غسل وجهه فليف على متروكه. أنا حد خلاها عمدا هذا الصقع الأخر حد خلاها سهوا ما يرجع حد يرجع من اللوجة به اللوجة واجب أصله إلى صنة هي المضمضة. غير بعد الله فهم اللي من لوغو يعرف عنه باقي عليه الصنة يعمل يجيبها الفقه المطلوب بالخلال لا شيء حد أركع أحكم ركابية الركعة فتذكر أن عليه سورته رجوع من الركوع شور سورة صنة يبطل يصلي حتى ما لحد يرجع منها من سبيل وجهه اللي واجب إلى مضمضة هي صنة. هذا على الأقل ما هم الأداب خلق أمور تعدد بتور وخلق مليش ما يعدد ما هم ذاك اللي يعدد ما يلا حد يرجع عن شيء واجب إلى شيء مسنوني. بالله يقول وإنك ترك لغفلة فعال متركه من بعده إتمام العمل. أنا حتخلى المضمضة سهوا وتفقدها ما يرجع لها به اللي هو ذاك اللي وراه واجب وراه مسح الراس وراه غسيل الكراعين وراه الوجه ما يرجع من فرض الى سنة لأنه ما يتواصل أو هذه سنة التسعة أو ثم اللي عنا فيه شيء ما يرجع له معنا فيه شيء إلى بقى وخلوته مثلا حد منا انسى المضمضة وتفقده فقد صلى والله سابق يصلي هو له صالح غير السنة حد تفقدها فعلها لما يستقبله لأن ضعوا قدام في النص لأن ضعوا قوله لأن ضعوا في النص إن شاء الله قدام عن السنة حد تفقدها عنه يعدلها لذلك الله يجي يقول فيها خليل أو سنة فعلها لما يستقبله فيه سنن حد بقابليه مات لي يعني خليهم عنه هي أهل ثائر من السنن وحد منهم غسل اليدين لأن محل سنيتها كونها أولا وفات كونها أولا لأنه هو تفقد ذات وجهه ما فيها سعدها اللي مات عنده معنا مشروعها مات عنده معنا هي عبدنا سنة غسل يديه أولا ثلاثا أولا مات له أولا ففهمته والله ما فهمته هو والفقه بين اللي صعب ولا هي كثير قد اللي قد ما يصعب اللي نقول له ما هو كيف هذا ما هو كيف الشعر اللي فيه شيء حيوي حتى بعد ما اللي هو زين إذا فهم هذا السنن حد بقاو عليه خليهم عنه واحدة منهم غسل اليدين لأن محل عبادة سنة أن تكون هي الأولى هي حالة ما تكون الأولى هي الرابعة ولا التالية وبالتالي ليدين حد الساهم يخليهم عنتم هذه واحدة. الحالة الثانية السنة اللي متفجئة عن السنة كيف استنزار مع استنشاق حد مستني استنزار يخليه عنه لأن محل كونه سنة أن يكون متصلا بي استنشاق قبله الاستنشاق فات وعدل قبيل إذن هذا ما لحد يعلو لأن السنة متبرية عن سنة ومحل سنيتها أن تكون في اتصال مع سنة قبلها وذلك لما قابل ذلك. أيوة ثانيا الحالة الثالثة والأخيرة إلى عادة السنة متبرية عن واجب جرد مسح الرأس متبرية عن مسح الواجب محل سنيته لا حد راد وما تنين ما ردوا به اللي فات مساح وهو مساح أنا عن هذا السنة الثلاثة حد بقاعوا لي يخليهم عنده هذا جايب آدى بيت واحد الكباب ولكن الرد والاستنذار لا تعيد ولا عصي يديك أولا بيت واحد حد يحفظه يجي لبعض حلو ولكن الرد والاستنذار لا تعيد ولا عصي يديك أولا هذا مهم حد عود يعرفه هذه قلنا عنها أتسع سنن يا الله حد يواضع عليها ويا الله حد يتواضع هو مستقبل القبلة ما هو مكرسع لأن حد مكرسع ده قد يساهم في خروج ناقض دون أن يشعر والله يشعر المهم عمته ذاك بعد السبب ذاك شيء يا الله حد يعود قاعد متفن ما هو مكرسع ومستقبل القبلة ويا الله عود يذكر الله تعالى والله بعد إذا ما عاد بعد يسكت بعد عن عن عن كلام الدنيا ما حد يتواضع. منين عاد هاي الأداب اللي كنا نقوله حالا صلناها ولا يشوفوا حالا فضائلها اللي قلنا عنها 13 يعود عدل وزين وذاك لا ينعكس على صلاة مجلس زين به اللي هو أتقن وضوءه. وفينا من السنن وقلنا عنها 9 أراه هو الترتيب بين السنن والفرائض. قيل لا قيل توه بسنيته إلى عاد سنة عود 10 سنن يعني هو مندوب وعليه عود ما هو السنة ما لعل أحد يقول هم 10 أراه هو يجد يقولها على افتراض أن الترتيب بين السنة والمندوب بين السنة أنا تواليهم عن السنة هو قيل عنه ما هو السنة عنه مندوب. الفضائل قلنا عنها 11 فضائل اللغة 11 هي حد يقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني حد يسمي عن شيء كامل المهم لا يعدي ولا يسمي عنه. يقول هذه الصيغة يكون عند الزكاة إذا كان حد يزكي قال جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه كان حد قال الصمد الرحمن الرحمن فم الرحمن يعني حد يقول اسمه الرحمن عند الذبح هي الأمور عادة فيها ترابط الرحمة مع الذبح حتى قبال ما هي ما هي حتى قبال هذا لكن حد يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين يا الله فم يقف أدبا يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقطع حد يقول ويله. أما من وصل الرحمة بالويل هذا خطأ فني يعني حد هذا يلاحظ على حد عدله يجب ما ينتبه له حد غير بعد حد يعرف لا يلاحظ عنه أخطاء. إذن يا الله قلنا عنه نقوله بسم الله الرحمن الرحيم عند الوضوء أولا أي واحد من 13 فضيلة. الثانية حد يعود قاعد متفن أنا ما هو كسع أنا عنه قاعد على إليتيه سو ما تتفن قاعد على إليتيه تو وقاعد تتفن حتى لما هو غالي يكون على بعض من الناس مرة مرضعة والله عالم وكيف نحن عالم اللي يتفن يقول دي عادش لما نعدله السلطان يقدم اللي يعدلها يغير احنا الاخرين ما نتفنه تتفانى عنده قيمة عنده شوية عنده بعد شوية لا ما هو كل حد يعلي عدله. وكرهوا تربوا عليه الثاني إلا لعالم أو السلطاني أو التي ترضع للصبي مرضعة عالم سلطان. إذن حديث والله نوم كرسة لكن الثاني عقب ذاك الصمت إلا عن ذكر الله تعالى يقول ساكت يا الله بعد ذلك يذكر الله تعالى يذكر وإلى ما ذكر بعد الله يسكت زين. رابعا حد يعود يحضر النية عايدة فلوه لأن ضعوها على 5 حالات خارجين 4 نيات لا بد من والله بعد السنة عنهم يا الله يشوف لوه أولو كي السنة حد يصغل الدين يروح معهم هذه سنة يصغل يا الله حد على المضمضة يدي عنها ينوي عنهم هذه سنة استنذار استنشاق أخذ 4 سنة ساب الوجه يا الله كل حد منا ينوي عنهم هذه سنة وإذا بلغ وجهه بلغ حق الوجه لكن أنت تعود نية واجبة وبعد الوجه يعودك الوراء كامل تكفى لك النية نية الوجه كان كافي الباقي كامل يغير سابق الوجه ثم 4 نيات حد ما جابهم يعود ما جاب السنة اللي هما هم كلهم سنة مع النية أصل اليدين المضمضة الاستشاق الاستنبار. إذن الفضائل 13 والله قاعد 14 نشوف عن الياسرين قلنا عن التسمية الوصف متمكنا الذكر يالله حد يعود يستشعر اللي قلنا عنه جميع أعضاء عضوه كاملين يالله يتوضا مكان يعود طاهر ومن شأنه الطهارة. ابن عاشر يقول وأحد عشر الفضائل تسمية وبقعة قد طهرت تقليل ماء وتيامن الإناء أنا أحد يجعل الإناء المفتوح عن اليمنى والشفع العصر الثانية والتدليل العصر الثالثة في معصولنا أنا أحد لا ينصر بدؤ الميامن أن يعني أحد يبدأ بالجنب الأيمن دائما سواك ونجيب تقييم مسنونه أو مع ما يجب يا الله حد يبدأ الأعضاء كاملة يصلها من قدام ليد من قدام ما هو عند مرفق للورا يصلها من قدام وبدؤه بأرؤوس الأعضاء يا الله حد يبدأ كل عضو من عند رأسه جاي معناها لك راعي يصير من عند أصبعه قدامه شور لقدم ما يسبق حد قدمه ماشي قدام هذا يقول يندب الاستشعار للنية في كل عضو المتوضي فاختي كذا الجلوس متمكنا أنا حد قاعد متمكن وذا وفي في ثمان إلى الساري ثمان للشيخ عبد الفاضل على مختصر كذا يندب موضع يكون طاهرا معناها مكان يعود طاهر لهاش فيه اللي حد قاعد مكان ما هو طاهر وتوضى فيه له المي الطاهر على التراب والحصى ما هو طاهر يرجع على الإنسان يلا حد يتوضى له مكان طاهر هذه هي فضائل الوضوء اللي يا الله حد يواظب عليها ويهتم بها ليس عرفنا الله ونواقضه وله الله ومكروهاته لين وقفوا عنه ان شاء الله الليله